بأن يكون رجلا لا أن يكون ضعيفا مثلها وتغلبه في هذه الأمور التي تحتاج إلى قرار ولي. والإنسان العاقل يحسن التعامل مع النساء ويعاملهن على قدر عقولهن، لا أنه يعاملهن على قدر عقله هو، وإنما على قدر عقولهن هن. وهذا الإنسان الذي ذكر أن زوجته تحبه ولكنها تتظاهر بعدم ذلك، ما دام أنه مدرك لهذا الأمر فهذا يجعله يتعامل معها بما يجعلها تقلع عن هذه العادة وتتأدب معه بالأسلوب الذي يغير هذه الحالة التي تسبب لهم طول النكد والتنغيص. وأما إذا كان الأمر ليس كما جاء في سؤال السائل، بمعنى أنهم في حال شقاء وتعاسة وأنه تكرهه وهو يكرهها وأنه لا يترتب على الفراق بينهما مضرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولكن الإنسان إذا أراد أن يتخذ القرار في الطلاق عليه أن يدرس وضع الأسرة من جميع جوانب، وضعه هو ووضع المرأة ووضع الأولاد ومستقبلهم. فإذا وطن أمره وترجح عنده أن المصلحة في المفارقة فإن هذا سائغ شرعا، وما جعل الطلاق إلا لأجل أن يعيش كل إنسان براحة وطمأنينة وأنس، كما قال جل وعلا: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول: ما معنى الربا حيث أننا في هذا الزمان اختلط الحلال بالحرام؟ الربا أنواع، منها ما هو ربا فضل ومنها ما هو ربا نسيئة. وأمثلة ذلك أن يبيع إنسان نقود بنقود من جنس واحد متفاضلة، كما لو بعت 10 ريالات ب9 ريالات فهذا ربا. وكما لو أقرضت شخصا 1000 ريال على أن يردها عليك 1100 فهذا ربا. أو أعطيت إنسانا ذهبا ويعطيك ذهبا أعلى منه يعني أجود من حيث الجدة ذهبا جديدا أقل منه وزنا، فهذا من الربا. ومن الربا أيضا بيع الذهب بالفضة مؤجلا، أو بيع الدولارات بالريالات مؤجلا، كما لو ذهبت إلى صراف وأعطيته 1000 ريال على أن يردها لك غدا مثلا 250 دولار فهذا النوع من التعامل بالعملات لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، لا يصلح فيه التأجيل. والآن كثرت المعاملات الربوية واحتال الناس لها حيلا كثيرة، ومنها ما يسمونه ودائع بفوائد، وهي ليست ودائع، هي قروض. أنت تقرض البنك مالك على أن يعطيك إياه بعد سنة بزيادة 5% أو 8% أو 10%، فهذا كله من الربا الذي توعد الشارع من تعامل منه به بالحرب واعتبره من الكبائر ومن السبع الموبقات التي تدمر الأمم والأفراد. يقول: ما موقف الدين من الزواج بالتراضي نظرا لحدوث مشاكل عند إعلانه؟ يقول: الزواج بالتراضي موافقة الطرفين البالغين على الزواج بدون كتابة. الزواج لا، من شروطه التراضي. التراضي شرط من شروط الزواج، فلا يصح الإكراه على الزواج، لا بد أن يرضى الزوج وترضى الزوجة بهذا العقد، فإن أكره أحدهما لم يصح. وأما مقصود سؤال السائل فيما يظهر لي والله أعلم أنه يريد بذلك الزواج الذي لا يسجل عند القاضي أو عند المأذون، نقول: إذا توفرت أركانه وشروطه فإنه صحيح ولو لم يكتب. فالزواج أو عقد النكاح ليس من شرطه أن يكتب وثيقة، وإنما من أركانه الإجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع. وشروطه التراضي والولي بالنسبة للمرأة والشهود الذين يشهدون العقد، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذا وجد عندنا شاهدان وولي فإنه بهذا يتم العقد بين الولي والزوج. وكونه لم يدون بورقة هذا لا يؤثر على صحة العقد، ولكن في هذا الزمان لما كثرت الحيل وفسدت الذمم صار الناس يحتاطون للعقود بالتوثيق بالكتابة، فهي مجرد وثيقة لتحفظ العقد عند الاختلاف، وأما صحة العقد فبالإجاب والقبول، بالإجاب من الولي والقبول من الزوج وحضور الشهود، فإنه يصح العقد بهذا. يقول: ما الحكم في رجل قال لزوجته في ساعة غضب: إذا أنفقت أو تصدقت أو أخرجت شيئا من مالي فأنت طالق، وما المخرج من ذلك؟ هذا يعتبر من تعليق الطلاق على شرط. فإذا أن إنسانا قال مثل هذه الكلمة فإذا عملت المعلقة عليه، بمعنى أنها أنفقت من ماله أو تصدقت أو أخرجت، فإنها تطلق حينئذ. والمخرج من هذا هو أن لا تفعل شيئا مما علق عليه طلاقها، فإن فعلت طلقت ولو بعد حين، ولو بعد 10 سنين أو 20 سنة. يقول هل يجوز العفو عن القاتل باشتراط مبلغ كبير من المال؟ نقول كما ذكرنا قبل قليل، نعم، الإنسان إذا طلب القصاص وصالحه الجاني على دفع مبلغ أكثر من الدية فوافق على هذا فإن الصلح صحيح. يقول إذا عفى ورثة المقتول عن القصاص وطلب الدية فمن الذي يقرر قدر الدية؟ الدية مقررة شرعا وهي 100 من الإبل أو ما يعادلها، وهنا في هذه البلاد قدرها 100,000 ريال بالنسبة لدية الخطأ، وأما دية العمد وشبه العمد فهي 120,000. وإن طلبوا زيادة بمعنى أنهم لم يعفوا عن القصاص إلا بالزيادة فهم على حسب ما اتفقوا واصطلحوا عليه. إذا أن أولياء المقتول طلبوا القصاص ثم تقدم الجاني بطلب الصلح فإنهم على ما يتفقون عليه، وهذا يحصل عند القاضي. يقول إذا صالح إنسان الجانية بأن طالب بمبلغ 1,000,000 هل يأثم بذلك لأنه شق عليهم؟ نقول لا يأثم، لأن قصده من أخذها هو التشفي وهو لجأ إلى ما دون القصاص، فهو يريد أن يتشفى بأن يوقع على الجاني مشقة، والجاني أهون عليه أن يدفع مالا ولو كثيرا من أن يقتل. يقول يوجد لدينا أرض زراعية في بلادنا يسمونها حبس، يعني وقف للذكور دون الإناث، ودليل الأرض لم يورث النساء فيه من عهد أجدادنا، فما الحكم؟ نقول هذه وقف على الذكور دون الإناث، يعني لأولاد الصلب وهم أولاد الظهور دون البطون، فهذا الأمر صحيح، وهذا تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة. يقول لو أن شخصا أخذ الدية ثم بعد فترة اقتص فما الحكم؟ نقول يعتبر جانيا ويعتبر مجرما فيقام عليه القصاص، هو لأولياء الذي قتله وهو القاتل الأول. يقول يوجد جماعة من المسلمين يطلقون على أنفسهم اسم الصوفية، فهل هذا الاسم له أصل في لغة العرب؟ نقول أصل كلمة صوفي أو صوفية مأخوذة من الصوف أو منسوبة إلى الصوف، لأنه وجد في فترة من فترات الزمان أناس أحبوا الخشونة على النعومة وتركوا الملابس المصنوعة من القطن ونحوه، وصاروا ليلبسون ملابسا مصنوعة من الصوف الخشن، وصاروا ينقطعون للعبادة لا يشتغلون إلا بها ويمكثون في المساجد ويزهدون في الدنيا، فسموا صوفية. ثم مع تقادم الزمن انتحل بعضهم نحلا أخرى غير المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته باختراع أدعية وأوراد من عندهم، وصارت طرقا لكل شيخ طريقة، وصارت مشايخ ينتسب إليها طلابها ويحدثون من البدع في الدين ما ليس له أصل، حتى أنه بلغ بهم إلى أن صاروا يعبدون بعض شيوخهم ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم ويطوفون بقبورهم، وهذا خروج عن الإسلام، وهم ينتسبون إلى الصوفية. فالصوفية أصلها نسبة للصوف، وأما واقعها الآن في كثير من الأمصار فهو طرق ومناهج مختلفة لا أصل لها في دين الإسلام. يقول: ما حكم من مر بين يدي المصلي؟ نقول: المرور بين يدي المصلي محرم ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لو كان يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قيل 40 ساعة، وقيل 40 يوما، وقيل 40 شهرا، وقيل 40 سنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بأن يمنع المار بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، وهذا إذا كان المصلي يصلي في مكان الصلاة. وأما إذا كان يصلي في قارعة الطريق فهو الذي آذى الناس واعتدى على طريقهم. ويلاحظ هنا تساهل من بعض الناس في هذا الأمر، ولأهل العلم في الحرم كلام، فيرى كثير من أهل العلم أنه في حال الضرورة وعند الزحام الشديد وعندما لا يجد الإنسان له طريقا إلا أن يمر بين يدي المصلي، فقالوا إن له أن يمر للضرورة، وإذا كان يجد طريقا يمر من دون أن يحتاج للمرور بين يدي المصلي فإنه لا يجوز له أن يمر. يقول: من وقف مصحفا بأحد المساجد على والديه هل يصلهم الثواب؟ نقول: إن شاء الله أن هذا من الصدقة الجارية. فالإنسان إذا أوقف شيئا وأراد أن يكون